ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو خلق الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. سبحان الله. نريد الحق سبحانه وتعالى أن يضع قضية وجودية. هذه القضية الوجودية أن كل عمل له ظاهر وله باطن، ومن الجائز أن تتقن الظاهر وتدلس على الناس. أهو كل الناس لهم مع بعض ظاهر وباطن، يجب أن يجعل الناس يسيئون الظن في بعضهم. لازم كده، ما دام انت ليك ظاهر وباطن يبقى انا مغفل، مش كده؟ والتاني مغفل وده مغفل، لان ما دام يبقى ليا باطن وانت لا تعرفه ابقى قدامك كده ضاحك وانا ابقى قدامك معظم وانا محقق، ابقى قدامك مادح وانا ايه؟ زان ايه؟ وقادح، مش كده ولا لا؟ إذن فيجب على الإنسان حين يستر شيئا هو في نفسه ويعلن شيئا أن يجهز ذلك لسواه، ومدام أجزت لسواك يبقى حكمت على نفسك بقصور الفهم للكون. يبقى أنت قاصر في فهم الكون ولا لا؟ يبقى من مصلحتك بقى ان ترتبط انت والناس جميعا الى عالم بما عندي وبما عندك. ما قلت لك المسألة تنتهي ازاي؟ ما نزل فيش بيه. اذا كنت انت عندك شيء انا ما ادري به، وانا عندي شيء انت لا تدري به، مصلحتنا تمشي ازاي؟ يبقى من ضرورياتنا اننا نكون مؤمنين بإله يطلع على سرائرنا جميعا. هو ده اللي كمان هنلزم من الأدب بقى. ولذلك انك لئن عميت على قضاء الارض فلن تعميها على قضاء السماء. يبقى اذا قضاء السماء وعلم الله بالغيب ده دي مسألة يجب ان نحمد حمد عليها، لان هو اللي هيحمينا من بعض. خلاص. وستر غيبنا عن بعض نعمة يجب ان نشكره عليها، لان النفوس كلها، فلو علمت ما في نفسي عليك في لحظة، يمكن اللي عندي في لحظة هينتهي، ان علمته في لحظة وجوده يمكن انت ما تنتهيش ويفضل رأيك فيها وحش، لكن هي عندي ثمر تنتهي المسألة. فلو اطلعنا على غيب بعضنا كانت المسألة ايه؟ لو تكاشفتم ما تدافعتم. لو تكاشفتم ما تدافعتم. وإن أردت أن تعلم ما عند غيرك فأبع لغيرك أن يعلم ما عندك. كده أنا لا. وما دمت مش لغيرك أن يعلم ما عندك أنت ترضى؟ ليه بقى؟ إذا من رحمة الله ومن أكبر نعمه على خلقه أن ستر غيب خلقه عن خلقه. خلاص. ومن رحمته أن علم الجميع عشان يعمل إيه؟ يعمل التوازن في الكون. فبيقول لك اوعى بقى من الناس من مغفل بقى، مش كده ولا لا؟ ولذلك الشاعر يصور لك الحكايه دي، يقول لك يا سلام على الذم بكنا مجمعين. افهموها كويس زي على الذم بكنا مجمعين وحالنا من الخوف حال المجمعين على الحمد. على الذم ايه؟ احفظوا البيت. على الذم بيتنا مجمعين. لو احنا كشفنا كده نقول ده كلنا ذم، انما كلنا مداحين. على الذم بيتنا ايه؟ وحالنا من الخوف حال المجمعين على الحمد. حال المجمعين على الحمد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. يعجبك قوله كأن الممنوع أن يعجبك القول. لا يعجبه القول في غير الحياة الدنيا. هو بيقول إن عجبني قوله في الحياة الدنيا. لما نكون قول ثاني كان يبقى كويس أول. يبقى إيه؟ يبقى القول الذي يعجب في الحياة فيما يتعلق بأمر الحياة. ليضمن لنفسه الخير عند من يملك الخير. يضمن لنفسه الخير عند من يملك الخير. وكفى الذي يسمع من مادح له مدحا. والمادح نفسه في قلب كرهنه كفى ذلك شهادة تغفير للممدوح. لأن كل نفسه يقول ده غبي أو هذين بمدحوا هو مصدق إنني بمدح. فربنا بده ينبهنا إن الإنسان يكون إيه؟ يقل. واللي يجي في أمور الدنيا دي أتهم على طول. لأن الخير ما يعجب إنك أنت تديله في الأمر الباقي. أو تطلب مني ما يعينك على الأمر الباقي. يا تعطيني الأمر الباقي يا تطلب مني ما إيه؟ ما يعينني على الأمر الباقي. ولذلك لما الخليفة أرسل لسيدنا جعفر الصادق يقول له لماذا لا تغشانا؟ تغشانا يعني تيجي عندنا كما يغشانا الناس. الناس كلهم بإيه؟ يأتون عندنا. فكتب إليه يقول أما بعد فليس عندي من الدنيا ما أخافك عليه وليس عندك من الآخرة ما أرجوك له. سيبنا في حل. انت عايز واحد بقى يقعد علشان يقعد بقى يعجبها ومش عارف ايه. وهو اول ناس رأيهم سيء فيكم اللي بيمدحوك دول لانهم عارفين. ومن الناس دي نزلت في الاخنس ابن شريك صوت ما يقابل النبي وصلاه وقت في الصف الاول. وبعدين حينما جاءت غزوة احد انخزل بسلس القوم 300 واحد وهم رايحين المعركة انخزل الأخنس بهم ورجع ولم يحارب في يوم واحد. ومن الناس من ولما تسمع كلام النبي يا سلام. ومن الناس من ايه يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما يشهد الله. احنا قلنا ساعة ما تيجي الواحد يقول له لا انا عايز شهادة من الناس وما تقوليش يشهد الله لانك انت الذي تخبره ان الله شهد. وهل شهد الله ولا انت بتقول لي انت من عندك بتقول يشهد الله ان دي كذا. انت بتخبر ان ربنا شهد هو شهد. لا ده انت بتقول انت كذاب في هذه. انت ايه كذاب في هذه. وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. ما تقوليش الله يشهد لان كلمة الله يشهد دي معنى اخبار منك بان الله يشهد لك وانت كاذب في هذه وعايز تدخلها فيها لساعة ما يسمع كلمة الله يشهد دي خلاص انت قوله لا يا اخوان. ويشهد ويقول يشهد الله ان انا بحبك يشهد الله ان دي كذا يشهد الله. ساعة ما تسمع واحد كده يقول له كده قول لا هذا اخبار منك بان الله يشهد وانت قد تكذب في هذا الخبر. انا عندي يشهد اثنين وبلغ ويشهد الله على ايه في قلبه وهو اند الخصام. معنى اند الخصام هذه الفاسق في معصيته يقول فلان عنده لدد. عنده ايه لدد يعني فسق في ايه في خصومته جدل بالباطل جدل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان شر الناس عند الله الالد الخصم. الالد يعني ايه الجدل بالباطل اللي عنده ايه اللي عنده قسوه في المعصيه. قسوه في المعصيه يبقى عسل فيه ايه فيه قسوه. ليه بقى هو الالد الخصم؟ قال لك لأن الذي يجابهك بالأمر يجعلك تحت أصله. أما الذي يدليك بغرور وبنفاق هو ذا اللي عايز يخدعك. يبقى دعوني في الخصومة. يبقى الخصم الواضح أحسن. ليه؟ لأن مدام خصم واضح ستواجهه. لكن إذا دخل علي بهذا يبقى إيه؟ يبقى قاسم في خصومتك، لأنه يريد أن إيه؟ أن يخدعني وأن يبيت لي، وهو ألد الإيه؟ الخصام. وإذا تولى يعني يقول لك ما يعجبك، فإذا تولى عنك نقل المسألة إلى الحقيقة. أو وإذا تولى أمر شيء من الولاية، يعني في تولى من التولي وفي تولى من الولاية. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. سعى في الأرض ليفسد فيها، فكأن الأرض بدون تدخل البشر مخلوقة على هيئة الصلاح، والفساد أمر طارئ من البشر. يعني لو تركنا كل شيء على منه عليه كده يبقى ماشي على. ولذلك قلنا زمان أن الفساد لم يطرأ إلا على أمر للإنسان فيه ذا. لماذا استكين أزمة قوت ولم نستكي أزمة هواء؟ مش دخل من الإنسان ولا إيه؟ وبمقدار دخل الإنسان يكون الفساد. إنت دخلنا شوية في المية برضو يجي منها فساد، مش كده ولا لا؟ ما صلحناش المواسير كويس تجي لنا المية، عكرة تتكسر، مش عارف الإيه تدخل. إنما كان الأول بيروح يجيب من البير ولا نفسها حاجة أبدا، كده ولا لا؟ اذا على مقدار وجود الانسان في حركة الحياة ينشأ ايه؟ ولذلك كان الانسان لابد من منهج. غير الانسان مش منهج، غير الانسان مخلوق بالغريزة يؤدي مهمته فقط وتنتهي المسألة، مش كده ولا لا؟ يعني المطية مثلا لم تأتي يوما لتمتنع عن ركوبك عليها، امتنعت؟ طيب عندك ركوبة هتعملها ركوبة لك تركبها وتجيب لها برجعة كويسة والجم فضة وتعملها كده، تروح بقى البندر وتصبح الصبحية تقول لا بلاش دينا وحنشيلها سباخ. حسيت خدتها تحلبها جاي، خدتها مثلا تعلقها في الساقية جاي، خدتها كده هو نجيب السكينة وتتبعها أبدا. مش منهج. ليه؟ لأنها محكومة بالغريزة التي تؤدي بها الحركة النافعة بدون اختيار منها. لكن الذي له اختيار لازم من منهج بقى، نقول له ايه فعل دي ولا تفعلش دي. فإن استقام مع المنهج تفعل ولا تفعل يبقى زيها والأمور تبقى كويسة. إن لم يستقم تفسد الايه. خد بالك بقى اللعبة دي جايه منين. واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها، فكأن الافساد هو اللي عايز عمل، كأن الاصلاح ما تعملش حاجه، سيبها كده زي ما هي، تبقى على 24 فراش. يبقى الفساد طارئ من مين؟ يبقى الفساد طارئ من الانسان. اذا تولى سعى في الارض ليفسد، فكأن الاصل في الارض وما فيها على هيئه الصلاح، فإن لم تجد الصالح صلاحا فلا تحاول أن تفسده، فلا تحاول أن تفسده. ولذلك إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، كأن الأرض بدون حركتهم صالح، الأرض بدون حركتهم صالح. يقول يا شيخ سيبها كما هي. قالوا انما نحن مصلحون. لكن هم تسلون الارض، قالوا ايه؟ الا انهم هم ايه؟ ولكن مفهوم الكلام ده. اذا خد بالك من قوله واذا قيل ايه؟ واذا تولى، تولى اما يعني رجع او تولى ولاية، سعى في الارض ليفسد فيها، فكأن الفساد في الارض امر طارئ بسعي انسان على غير منهج من الله.

إذن فلا يعني أن القول المعجب ولا الفعل المعجب يعجب الإنسان إذا لم يكن الفعل مصادقا للنية في الفعل. فعل مصادق. ويقول فأيقول صدق، لكن كيف يكذبه الله يقول والله يشهد أن المنافقين لكذب مع أنهم قالوا نشهد أنك لرسول الله؟ هل هذه القضية فيها كذب؟ ده هي حقيقة بس هو مش أنك لأن الشهادة معناها أننا نقول قولا تواطئ قلوبنا فيه ألسنتنا، فهو يكذبهم لا في قوله إنك لرسول الله ولكن في قوله نشهد، ولكن في قولهم ايه نشهد، انما انك لرسول الله صح، انما هم بيشهدوا بها صحيح. يبقى التكذيب لايه؟ لمقول للشهادات في انك لرسول الله، وان قولهم نشهد انك لرسول الله نشهد. يبقى اذا المؤمن لازم يكون عنده ايه؟ فطنة، لازم يكون عنده ذكاء، لازم يكون عنده المعية، ويشوف تصرفات الايه المقابل له، فما يخدش بظاهر الامر ولا بمعصول القول ولا بالفعل إن لم يصادف فيه انسجام فعل مع انسجام نية. وإذا قيل له طب وإذا عرف ذلك أيكتفي أن يعرف ولا لابد أن يقول؟ وإذا قيل له اتق الله لازم يقول له. ليه؟ حتى يقصر على المنافق أمد النفاق، لانه لما يقول له يقوم يفهم انه اتفقت، يقوم يقصر عليه امد النفاق وانه انكشفت. احم فهمناك. اذا قصر عليه امد النفاق لعله يبتدع عن النفاق، لعله لا يتمادى فيه. يبقى برضه شوف رحمة المؤمن حتى بالمنافق، رحمة المؤمن حتى بالمنافق. واذا قيل له، وكلمة اذا قيل من اللي يقول له؟ كل من يتأتى منه القول، كل من يلمح بذكائه في تصرفه نفاقا يقول له ايه؟ ولذلك اذا قيل له، مش قال اذا قال فلان او علان او ابدا، اذا قيل له. يبقى مجرد ان ايه؟ ان يقال لا يهمنا من يقول، بل المراد ان كل من يفضح نفاقه يقول له اتق الله. فإذا قال له اتق الله وهذا قال له اتق الله وهذا، يقول لك إذا النفاق ما عادش انكشفنا، ما عادش ينفع النفاق بقى كده ولا لا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم. شوف الخير، أخذته العزة بالاسم. تقييد العزة بأنها بالاسم يفيد ان العزة قد تكون بغير اسم، بس كده ولا لا؟ مدام قال اخذته العزة بالاسم يقول لك ايوه، لان العزة مطلوبة. ليه؟ لان ربنا حكم بالعزة لنفسه وللرسول وللمؤمنين. انما هل هي عزة بالاسم ولا عزة بالحق؟ ايه العزة بالحق تبقى وايه العزة بالاسم تبقى؟ تيجي ازاي؟ أنا لك يا أخي استعرض القرآن. ألم يقل سحرة فرعون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون؟ هذه عزة بالإثم وبالكذب، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. عزة كاذبة ولا مش كاذبة؟ سبحان ربك رب العزة عما تلك. هي العزة الايه؟ العزة الحقيقية. تبقى ما هي العزة؟ العزة هي القوة التي تغلب ولا تغلب. العزة هي القوة التي تغلب ولا تغلب. دي عزة اسمها ايه؟ عزة بالحق مش عزة بالايه؟ يبقى العزة بالاسم هي ألفة الكبرياء، مكرونة بالذنب ومكرونة بالمعصية. والحق سبحانه وتعالى يقول لكل من يريد هذا اللون من العزة بالاسم، يقول له إن كنت صحيح عندك عزة محدش يقوى عليك، ولكن يلي قلتم في يا سحرة فرعون بعزة فرعون إنا لنحن الايه؟ انتم اللي خليتوا سجدا لموسى، مش كده ولا لا؟ هم قالوا كده. تبقى مش بعزة فرعون، تبقى لما قلتم آمنا برب مين؟ موسى وهارون. يبقى دي العزة هنا اللي غلبت، مع أنكم دخلتم المعركة متلبسين بعزة بالإسم. خلاص، فكيف جاءت العزة بالحق فغلبت العزة بالإسم؟ العزة بالحق غلبت إيه؟ العزة بالإسم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يبين لنا العزة، يقول لك العزة دي عشان ما تبقاش بالإسم تبقى عزة على الكافر بالله، إنما تكون ذلة على المؤمن بالله. شوف، أعزة على الإيه؟ على الكافر. ذلة على المؤمن، أعزة على مين؟ على الكافرين. شوف الذات، أشداء على الإيه؟ الحماء. تبقى بدليل العزة من إيه؟ العزة بالحق، مش العزة بالإيه؟ العزة بالحق. أنك، ما احنا قلنا العزة هي القوة التي تغلب ولا تغلب، علامتها أنها ساعة تغلب تكون في منتهى الانكسار. ساعة تغلب يقول دي صحيح عزة بالحق لي. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الذي خرج من مكة لأنه لم يستطع أن يحمي الضعفاء من المؤمنين، وبعد ذلك يعود إلى مكة فاتحا بنصر الله والفتح، يدخل ورأسه يكاد يمس قربوس فرجه. تلك هي العزة، ولكن العزة بالإسم إن غلبت تطغى، والعزة بالحق إن غلبت تطغى. ذات بالحق إن غلبت تتوارد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة الألفة والكبرياء مقرونة بإيه؟ بالإسم، والإسم هو المخالف للمأمور به من الحق سبحانه وتعالى. فحسبه جهنم، فحسبه جهنم. نقول له يا سلام، ما هي هذه العزة التي تقودك في النهاية إلى النار؟ ودي تبقى عزة دي. قلنا لا خير في خير بعده النار، مش كده؟ ولا شر في شر بعده الجنة، مش كده؟ فإن كنت بقى عايز تبقى عزيز وبتاع وحاجات زي دي، يبقى خاف من حكاية النار دي، هتدك عزتك ولا لا؟ يبقى يكفي في ذك عزته ان يذهب الى ايه؟ الى النار. حسبه، يكفيه هذا، يكفيه هذا فضيحة لعزته بالايه؟ فضيحة لعزته بالاسم. وبعد ذلك يقول يحسبه جهنم وبئس المهاد. كلمة مهاد دي اذا سمعتها معناها شيء موطأ، شيء ممهد يعني موطأ، يعني مريح في القعدة، مريح في المشي، مريح في الإقامة، شيء وطيء يعني. ولذلك يسمون فراش الطفل إيه؟ المهد، شيء ممهد. طب هذا يناسب العذاب؟ شيء ممهد؟ نقول له يا سلام عليه، لما أقول لك كده فبئسه، فحسبه جهنم وبئس المهاد، لأن الذي يجلس في المهاد لا إرادة له في أن يخرج منه، ما عندوش قوة يرضى الله يروح حينه، زي الطفل لا حينه ما عندوش قدرة يرضى، حتى إن أرصده حيا ما يقدرش يعمل حاجة. إذن فقد فقد إرادته واختياره وسيطرته على أبعاده. مسألة يعني، ان كان المهاد بقى في النار يبقى ده مهاد ايه شكله؟ يبقى بئس المهاد. بئس الايه؟ بئس المهاد. هذا لون من الناس يريد الله ان يعطينا لونا اخر من الناس. قال ان كان من الناس كذا من يعجبك قوله وقصته كيت وكيت وكيت، فمن الناس صنف آخر يقابل ذلك، من الناس من يشري نفسه ابتغاء من الله. هذا هو الصنف الايه؟ الله سبحانه وتعالى ساعات يستعمل كلمة يشري. يشري دي من يقولك من الأفعال التي تستعمل في الشيء ومقابله. شرى يعني باع، ما تفتكرش شرى يعني اشترى، وتستعمل شرى بمعنى اشترى برضه. يبقى شرى دي اللي هي اللي مكونة من الشيء ومن الريح ومن الألف المرسومة ايه يهدم معنى ايه لا معنى. اقرأ إن شئت في سورة يوسف قول الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس. هو بيتكلم عن مين؟ عن من اشترى. ده هو هيقول وقال الذي اشتراه، يبقى شروه لمين؟ للي باع. وشروه بثمن الايه؟ بخس دراهم ايه؟ معقول. لما جه السيارة وبعدين جه الوالد بتاعه المؤدلة دلوه قال يا بشرى ايه هذا هلا واسروه ايه وكانوا فيه وشروه يعني باعوه لان هم اللي جابوه من الجيب، يبقى هم اللي باعوه بدليل وقال الذي اشترى. يبقى شرى هنا بمعنى ايه باع. وتأتي ايضا بمعنى اشترى. الشاعر العربي القديم مثلا عن طرى يقول اتخاض غمارها وشرى وباع. يبقى شرى بمعنى ايه هنا؟ اشترى معنى ده جاي شرى وايه؟ يبقى اذا شرى لغة تستعمل في ايه؟ معنى ايه؟ اما ان تكون بمعنى باع واما ان تكون بمعنى ايه؟ بمعنى اشترى. السياق بقى والقرينة هي اللي ايه؟ ولذلك في الشعر لما قلنا فشرى وباع قلنا ما دامت جت في مقابل باع يبقى هي معناها ايه؟ لانه مش هيقول باع وباع. مش كده؟ وشروه بثمن بخس السياق يؤكد انها ايه دي من عظمة اللغة، لانها تريد اناسا يستقبلون اللفظ بعقل ويخلي السياق كده يتحكم. يوم اللفظ يبقى واحد يقولك لكن السياق كده جابه هنا، السياق جابه هنا. ولذلك كان العربي السياق ده هو اللي يحكم على المسألة. حتى لما جابوا الواحد لا يحفظ القرآن قرآن، والقرآن كان زمان غير منقوط، يعني البيه زي الياه زي النون زي التيه زي السين، مش كده ولا لا؟ والحاء زي الخاء والدال زي الايه والرد زي الزين والصاد زي. ما فيش نقص يعني. والعربي بملكته وسليقته هو الذي ايه يعين اللفظ المطلوب هنا. لما جابونا المصحف كده غير منقوط وقالوا له طب اقرا كده اما نشوف، فجابوا له آية ايه؟ قال عذابي أصيب به، ما هو مش حافظ ودي ما فيش لسين ما فيش على نقط. فقال عذابي أصيب به من أساء. ماشي ولا لا؟ ما بعدش ولا بعد؟ طيب صبغة الله مش ما عليهاش نقط، أم قال صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة؟ أبعد ولا بعيد؟ يبقى برضو السياق اداله ايه؟ إذن فاللغة العربية تتميز. يقول لك واحد طب وإيه لزوم المشترك اللفظ ده يجي في اللغة؟ يقول لك دي علشان يقول للمتكلم اللغة لازم تكون عندك عقل كده وتشوف السياق هيقول لك إيه هنا، السياق ده هيجيب إيه والسياق ده هيجيب إيه والسياق ده هيجيب إيه، مش تستاخد الألفاظ كده. فكلمة شرى تستعمل بمعنى إيه؟ باع، وتستعمل بمعنى اشترى. ومن الناس من يشري نفسه. طيب يشري نفسه هناخدها بمعنى باع. يشري نفسه يعني ايه؟ يبيع نفسه. يبقى نفسه تبقى مفقودة ولا مش كده مفقودة؟ يبقى ده اللي بيجود بالشهادة مش كده؟ يبقى ده اللي بيجود بايه؟ او بكلمة المعروف كده وواحد يروح قتله، يبقى كنه باع نفسه وخد الايه ثمن الله. يبقى النفس غير مفقودة، لأنك إذا قلت بعت كذا يبقى كذا راح مني، بكذا يبقى جال مني، خلاص كده؟ إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ بأن لهم الجنة، يبقى اداله نفسه وخد الإيه؟ يبقى من الناس من يشري نفسه إيه؟ يعمل إيه؟ باعها، أخذ الثمن إيه؟ الجنة، مش كده؟ طب وإن كانت بمعنى

وجد حبيبا مصلوبا على الخشبة قد مات، وحوله 40 من قريش يحرسونه، فانتهزوا منهم غرة وذهبوا إلى الخشبة وانتزعوا حبيبا وأخذوه، فلما استفاق القوم لم يجدوا حبيبا، فقام 70 يتتبعون الأثر ليلحقوا به، فرآهم الزبير فجاء بحبيب وألقاه في الأرض ثم نظر إليه فقد ابتلعته الأرض. ما الإسلام ثبت إزاي إلا بمعجزات وبعد ذلك التفت إلى 70 ونزع عمامته، يعني بيبقى عاملين عمامة كده تداري شخصيتهم شوية، وراح نزع الإيه العمامة، قال أنا الزبير بن العم العوام، أمي صفية بنت عبد المطلب، وصاحبي المكذاب، فإن شئتم فاضلتكم، يعني تفخرون يقول لكم أنا مين وتقولوا لي أنتم مين، وإن شئتم نازلتكم وإن شئتم فانصرفوا، فقالوا ننصرف. قالوا ننصرف فانصرفوا. فلما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرهم بالإيه بالجنة. يبقى خبيب عمل إيه؟ يبقى شرى بمعنى إيه هنا؟ يبقى شرى هنا بمعنى بقى. يبقى إن ذهبت بها إلى أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي تبقى شرى بمعنى اشترى، وإن ذهبت بها إلى خبيب والذي ذهب اللي هو الزبير والمقداد وراحهم وهم متعرضين لهذه المتعرضة، يبقى اللفظ الواحد في القرآن يخدم كم واقع مواقع كثير. خبيب هذا هو خبيب ابن عدي، قالت أمامة التي كانت في المكان المأسور في خبيب وهي بنت حجيرة الذي اشتراه عشان يديه لعقبة عشان يقتله ابوه، قالت والله لقد رأيت خبيبا يأكل قطفا من العنب كرأس الإنسان. شوف القطف ما أبدى الرأس الإنسان فيه. ووالله ما في مكة حائط أي بستان ولا عنب، وإنما هو رزق ساقه الله له. ولما جاءوا ليقتلوا خبيبا عشان تعرفوا ازاي هو بقى، قال انظروني اصلي لله ركعتين، فصلى ركعتين ونظر الى القوم وقال والله لولا اني اخاف ان تقولوا انه زاد في الصلاة لكي يبطئ بقتله لزيد. وبعد ذلك قال قبل أن يقتل اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، وهتف وقال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعا، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. آخر ما قال. يبقى شرى ولا لا؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. شوف بقى المقابل هناك، ما جابش انه شرى نفسه لما يعبد لا بيعا ولا اشتراء، هو خدها نفس بكده حدائق، انما ما يضحيش لكن في الايمانيات جاب اللي يضحي ايه يضحي بنفسه، اللي في الايمانيات يجيب اللي ايه اللي لان دوكه ما يزيدش حاجه عشان يبيع نفسه وضحي. هو عنده حق ولا عنده ثقه في حاجه عشان يبيع نفسه بشيء؟ ما عندوش. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. رؤوف من العلاقة بتاعت والله رؤوف بالإيه؟ بالعباد. ما دام الله رؤوف بالعباد لم يشأ الله أن يجعل ذلك أمرا كليا في كل مسلم، وإنما جعلها بس فلتات لتثبت صدق القضية الإيمانية. ليه؟ لأنه مش عايز كلنا نروح نموت، لأنه بده يستبقي منا إيه؟ ناس يحملوا الدعوة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.